أحسن الله إليكم. يقول: هل من يحب أن تكون ثيابه أنيقة المظهر يعد مختالا فخورا؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.